من ليلا الى يوم القيامه، يعني ما يخرج في النهار من حق الله حاجته، وهو في الصحراء لقضاء الحاجة في الليل. الله ما في بيوت خنط، ما عندهم خنط للبيوت. نعم ما فيها يعني محلات قضاء الحاجة، هذا عادة العرب قدامى. نعم ثم اتخذوا الخنط بعد ذلك. نعم الله وكان لا يكون إلا قليلا عرقة، لأن لا يحتاجوا إلى الحاجة في النهار، لا يكون إلا قليلا. نعم الله نعم.